هاب هن هاب هن يختلف حكم الذهاب إلى الكهان عن حكم عدم الذهاب والمعالجة. أنا في بيته ما ذهب، استعد كهن أنه ساده هو بنفسه. أصلا إيش الجملة الأخيرة؟ استعد كائن يأتي لمعالجته هو بنفسه بدون طلب من الله. لا ما يأتي من ما يدعو عليه. استعد كاهن يعالج هذا المريض بغير طلب من المريض. رئيس هموليه إن كان رضيا فهو كما لو ذهب. إن رضي بمجيء الكاهن ليعالجه بكهانته فكما لو ذهب هو إليه بنفسه. برضو على أولى المصريين برضو ها مسكون الأرض، الأرض مسكونة. إن الله حفظ على شيء من عنده والسحر والمسح غيبه من عنده هو اشتغل ورجع في هذا الإنسان. هل بالحق المريض إثم؟ راضية ألا تعلم أن في بعض الآثار من رضي بالمعصية كالذي أتاها؟ أجل عيد لو أن المسألة وقفت عند النية فقط ولم يقترن معها عمل لكان الخط سهلا. لماذا؟ لعل الشبه جاءت من هنا. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فلو وقف الأمر عند الرضا القلبي فقط ولم يأتي الكاهن هذا عفوا، لكن كان جاء وهو تجاوز معه لا سمح الله عن المريض خرج الأمر عن كونه أمرا قلبيا ودخل في صيرورته عمليا. هذا بالإضافة إلى أن المسلم ليس من شيمته أن ييأس من روح الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا ييأس من الوسائل أو من الأدوية الشرعية سواء ما كان منها مادية أو ما كان منها روحية معنوية. لا يأس، يعني كما جاء عن أم سلمة وروي مرفوعا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فمش معقول أن الإنسان يقول ما بقى في دواء حلال إلا الدواء الحرام، كما يقول لم يبقى أمامي لطلب الرزق إلا الحرام. الله أكبر. كل هذه الطرق التي أنزلها الله عز وجل عباده لتحصيل الرزق الحلال مع ذلك يتوهم مسلم بأن هذه الطرق كلها أغلقت أمامه ولم يبقى إلا سبب الزنا والفسق والفجور والسرقة ونحو ذلك وبيع ما لا يجوز وإلى آخر ما هنالك. كذلك تماما ما ينبغي للمسلم أن يفكر في علاج محرم. وهناك كما قال عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. ترى حينما يسمع المسلم هذا الحديث النبوي الصحيح لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء يخطر في باله أنه يعني دواء ولو كان حراما؟ لا. هل يخطر في باله أنه يقصد ولو كان دواء نجسا؟ لا. إذا ما الذي يخطر في باله إلا وأنزل له دواء حلالا؟ لكن الجواب في تمام الحديث في مستدرك الحاكم ومن حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجاهله من جاهله. ونعود لنقول: نسأل الله لك الشفاء العاجل، وبعد أن يكون أجرك أجرا كثيرا. وسلام الله عليك ورحمته وبركاته، ولا تزعج نفسك، مبارك فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.